بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 61، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا، إن الأكل حقيقة في ابتلاع الطعام، ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص. الله جل وعلا قال عن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ثم أصبحت هذه الكلمة تطلق على أكل المال بالباطل عموما وأخذه بالباطل عموما، أكله انتفع به قلبه في أي وجه من وجوه مصابيحه وانتفاعه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أحيانا يطلق الأكل المال على أكل حلال مشروع، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الأصل أن الصدقات، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. المهور ينبغي أن تبذل للنساء فريضة من الله عز وجل: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الذين يأكلون الربا، يأخذونه ويحرصون على أخذه والانتفاع به. الربا على وجهين: إما ربا النسيئة وإما ربا الفضل. وفي الربا فروع كثيرة ومسائل متشعبة، لكن الذي يهمنا في مقامنا هذا الربا الذي شاع عبر العالم أجمع، الربا الذي يكون في القروض أو يكون في الديون، أن تقرض بشرط الزيادة أو أن تقرض بغير زيادة، لكن إذا حل ميقات الوفاء تقول للمديني: إما أن تقضي وإما أن تربي، يا تدفع يا تزود. اكزاكتلي الغرامات التأخيرية، فترة سماح معك، وإذا انقضت فترة السماح إما أن تقضي وإما أن تربي، يا تدفع يا تزود. وهذا الذي قال عنه الإمام أحمد: هذا الربا الذي لا شك فيه. ولهذا القرارات المجمعية على أنه لا تشرع الغرامات التأخيرية في الديون الغرامات التأخيرية في الديون هي ربا الجاهلية، الربا القرآن المنصوص عليه نصا في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تختلف الغرامات التأخيرية في الديون عن الغرامات التأخيرية في العقود، عقود المقاولات مثلا، إذا اتفقت مع مقاول أن ينجز لك بيتا وأن يسلمك إياه في ميقات معلوم، اشترطت عليه أن كل يوم تأخير مقابل كذا، هذا مشروع لأن التزامه عمل وليس مبلغا من المال. فالغرامات التأخيرية في العقود مشروعة، وفي الديون من الربا الجلي الذي ورد القرآن نصا في تحريمه. صورة الربا التي كانت في الجاهلية، إما أن يقرض الدراهم بزيادة مشترطة من البداية، أو أن يكون عليه الدين، فإذا حل أجله يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، أو أن يقول المدين لدائنه أخرني في الأجل وأزيدك في مقدار الدين. في صورة أن يدفع مبلغ من المال قرض ويأخذ الربا مشاهرة مبلغ كل شهر ورأس المال باق بحاله، هذه صور الربا التي كانت شائعة في زمان الجاهلية، وتنزل القرآن ابتداء في تحريمها، وتوعد أصحابها بحرب من الله ورسوله: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إيش هو الذي كانت عندهم؟ ولماذا يقومون من قبورهم في يوم معادهم وبعثهم كالذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون، يقوم مصروعا مجنونا وهو يتوقع سوء المآل ويتوقع النكال والأغلال؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أنا لو اشتريت حاجة بعشرة وبعتها بخمستاشر، في حاجة غلط؟ لا. طب أنا لو أخذت عشرة وخدتها 15، إيه المشكلة؟ ما هي زيادة هنا زي زيادة هنا، زي ما بعت السلعة أم 10 ب15، اديت القرض 10 ب15. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الله جل وعلا يقول: الحكم حكمي، والتدبير تدبيري، والشرع شرعي، الحلال ما أحللته، الحرام ما حرمته، الدين ما شرعته، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الفرق بين الربا والبيع ظاهر لمن تدبره، لمن تأمله، لأني أنت بتدفع ثمن السلعة وما أضافه إليها التاجر من ربح مقابل انتفاعك بهذه السلعة، أخذت مقابل الزيادة عوض وهو السلعة. لكن إذا دفعت، إذا أقرضت 10 وخدتها 15، المدين لم يأخذ شيئا مقابل هذه الزيادة. أيضا إشاعة الكسل بين الناس، يقول المستريح. يعني المستريح يعني ما يحب يحط فلوسه في حتة وينام، ما يشتغلش، لا يعمل صناعات ولا تجارات ولا يرتاح في مكاسب، الفلوس بتولد فلوس وهو نايم، ولا يرتاح ولا يبذل جهدا ولا يتعرق عرقا. فأوجه تحريم الربا أو حكمة تحريم الربا متعددة، هذا فضلا إن في الغالب في الأعم الأغلب إن الربا، إن القرض الربوي يكون من غني إلى فقير، فيستغل الغني ضعف الفقير وفقره وعوزه وحاجته فيأكل ماله بالباطل. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. من أوجه الحكمة في تحريم الربا إنه بيقضي على روح القرض الحسن بين الناس، وده من أبرز معالم القربات في الشريعة المطهرة. حتى حديث أبي أمامة: دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشرة، الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشرة. في الباب حديث آخر وقد يتوهم التعارض، حديث عبد الله بن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة، يعني أجر القرض على النصف من أجر الصدقة. ثم تلمس أهل العلم أوجها للجمع بينما يوهم التعارض في ظاهر هذين الحديثين، فقالوا: إن كان طالب القرض أحوج من طالب الصدقة كان ذلك أفضل، لأن في الغالب لا يقترض المقترض إلا من حاجة حقيقية، أما المتصدق فقد الذي يقبل الصدقة فقد يقبلها تكثرا وقد يقبلها توسعا. وأيضا قالوا إن القرض أفضل باعتبار الابتداء، لأنه يصون وجه المقترض في طلب الصدقة مذلة، لكن طلب القرض أصون للمقترض من طلب الصدقة، فمن حيث الابتداء القرض قد يكون أولى، ومن حيث الانتهاء الصدقة تكون أولى، لأنها ليس فيها رد المقابل، فيها بذلها حسبة لله عز وجل. حديث بريدة ابن الحصين ابن الحصيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة، فقال له: كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل فأنظر كان له في كل يوم مثليه صدقة. صححه الألماني رحمه الله. في قرارات المجمعية تؤكد أنه لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون سواء أكانت ناتجة عن قرض نقدي أو عن فاتورة استهلاك أو عن بيع بالتقسيط أو بالأجل، ويشرع للدائن أن يلجأ إلى الوسائل المباحة لمنع المطل مطل الغني ظلم ولحمل مدينه على الوفاء. لكن إذا ألجأ المسلم إلى قبول مثل هذه الشروط في واقعنا المعاصر، هذا الشرط مما عمت به البلوى، عقود الهاتف والكهرباء والغاز والإيجار، كل العقود المتداولة بين الناس تجدها تتضمن هذا الشرط، وهذه عقود إذعان، تقبلها كما هي أو تردها كما هي. جاز له الترخص في مثل هذا على أن يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للإثم الناتج عن التعامل بالربا، فإن آكل الربا ومؤكله في الإثم سواء، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. عندنا وقفة هنا: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. صرع الجن للإنس ثابت شرعا وواقعا، وإنكاره بصمة اعتزالية الذي قال بها المعتزلة، لكن أئمة أهل السنة مطبقون على أن هذا ثابت شرعا وواقع عمليا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. نعم. وقال: ليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك. طب فين الأدلة التي تدل على إمكانية أن يصرع الجني إنسيا؟ في حديث الشيخين عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس قال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادع الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. في بعض روايات الحديث ذكرها البزار وتحدث عنها الحافظ ابن حجر قال: نعم، قالت: إني أخاف الخبيث أن يجردني، إني أخاف الخبيث أن يجردني. في حديث عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي ابن أبي العاص: قلت: نعم يا رسول الله. فقال: ما الذي جاء بك؟ فقلت: عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. فقال: ذلك الشيطان، أدنه. نعم. فدنوت منه فجلست على صدور قدمي، فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال: أخرج عدو الله. ففعل ذلك 3 مرات ثم قال: إلحق بعملك. فما أحسبه خالطني بعد. حديث صححه الألباني رحمه الله. أيضا حديث يعلى ابن مرة الثقفي أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها به لمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج عدو الله انا رسول الله، اخرج عدو الله انا رسول الله. قال: فبرئ وكأن ما به علة. ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والأدلة على يعني على هذا كثيرة، لكن قد يصاب بعض الناس بصرع بسبب أخلاط لأسباب طبية بحتة ليست لها علاقة بما نتحدث عنه. هذا يلتمس له التداوي عند الأطباء. فدنوع ودنوع، الخلط بينهما هو الذي يؤدي إلى شيء من الالتباس. وعلى الإنسان في مواجهة هذا أن يقوي يقينه بالله عز وجل، وأن يقوي اعتماده عليه وحده، وأن يعلم أن توكله على الله فوق قوة الجن، وأن الجن أذلاء أمام ذكر الله عز وجل. الوسواس الخناس يخنس عند ذكر الله، وأن يكثر من الأوراد التي يحفظه الله تعالى بها، تقرا آية الكرسي: لا يزال له من الله حافظ حتى يصبح. الشيطان يحاول يجس قلب الشخص، فإن رآه خوارا جبانا اقتحم عليه حصن قلبه، وإن رآه خلاف ذلك خنس. أليس الشيطان كان يفر من عمر الخطاب ويخاف؟ وكان إذا سلك الشيطان عمر طريقا وسلك الشيطان طريقا آخر، لأنه يعلم من قوة قلبه ما يعلم. فلا بد أن تعتقد أن الإنس في الجملة أكرم عند الله من الجن في الجملة، وأن تستعمل الأوراد الواردة في السنة المطهرة فإنها حصن حصين يقيك الله به منهم، كما تستأجر الحراس في بيتك وفي ممشاك فاستعمل الحراسة التي لا طاقة للبشر بها. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. من وقع في شيء من الربا قبل علمه بالتحريم فانتهى عندما جاءه التحريم فله ما سلف، لا يطالب باسترجاع ما أخذه من الربا فيما مضى. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وآيات الوعيد هذه تفهم في ضوء بقية النصوص: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل التوحيد إذا ارتكبوا كبائر دون الشرك فهم في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. إلا إذا حملت الآية على الاستحلال، الذين يستحلون الربا فإن استحلال المعصية ينقلها من فسطاط المعصية إلى فسطاط الكفر، فيصبح الخلود على بابه وعلى ظاهره. وفقنا الله وإياكم أحبتي في الله، نلتقي إن شاء الله في حلقة الغد نستكمل، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.